أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم